تبارك وتعالى به عليكم، عندكم أكبر النعم وأفضلها. لقد من الله على المؤمنين، من عليهم تفضل عليهم سبحانه وتعالى، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم عربي يعرفونه، يعرفون منشأه وأصله فصله، وبالتالي يمكن أن يصلوا إلى يعني المعنى الحقيقي له، أنه صادق أمين بر. فهم يعرفون كيف جاء بهذه الرسالة، فالوصول إلى حقيقة أمره أمر ميسور لهم لأنه من أنفسهم، ثم ليس غريبا عنهم كذلك. إذا كان من أنفسهم فيكون فيه مدى آخر من القرب بعد قرب الإيمان، قرب النسب والقرابة، وأنه منهم، لسانه لسانهم. فهذا أمر عظيم، منة عظيمة لأهل الإيمان هؤلاء الذين يعني حملوا في أول الأمر رسالة الإسلام إلى العالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. رسول معلم مخالط معهم كل يوم معهم، يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم كلام الله تبارك وتعالى المنزل عليهم من السماء، نقلة هائلة من الرب الإله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض إلى النبي الذي يعيش معهم فيتلو عليهم كلام الله تبارك وتعالى. منة عظيمة، اتصال بالرب الإله سبحانه وتعالى، تتصل هذه الأمة المؤمنة بالرب الإله خالق السماوات والأرض عن طريق هذا النبي الذي جعل الله كلامه في فيه، كلام الله تبارك وتعالى في فم النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، معلم مربي يزكيهم وطاهرهم، يا فلان افعل كذا، يا فلان لا تفعل كذا، انشط لكذا، قصرت في كذا، يعلم هذا فيزكيهم، التربية والعناية والتمهيد، تعليم التقويم، هذا كله يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أمامهم، تزكية عندما يكون هو النموذج الفذ الكامل صلوات الله وسلامه عليه، ينظرون إليه فيتخذونه أسوة لهم، فهو يزكيهم بقيامه في وسطهم، بتعليمه، بتقويمه، بكل معاني التربية صلى الله عليه وسلم. ثم ويعلمهم الكتاب والحكمة، شيء أكبر بقى، يعلمهم الكتاب القرآن، يقرأ وليس مجرد قراءة بل ويعلم كذلك، يعلم لما أنزل الله هذه الآية هنا ولما قال كذا، وتفصيل أحكام الله تبارك وتعالى، يفصل لهم هذه الأحكام ويعلمهم تعليم عملي وتعليم قولي، كما علم الصلاة فقال صلوا كما رأيتمني أصلي، وعلم الزكاة، علم الحج، علم العبادات، علم المعاملات صلوات الله وسلامه عليه، تعليم كامل لكل الشؤون التي يحتاجها المسلمون ليكونوا أمة الله، الأمة الهادية القائمة بأمر الله تبارك وتعالى. يعلمهم الكتاب، الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى، والحكمة، الحكمة وهو يعني إحكام الأمر، وضع كل أمر في نصابه، وهذا نتيجة العلم التام، يعلمهم كيف يضعون كل أمر في نصابه، الحكمة وهي سنته صلوات الله وسلامه عليه، العلم الذي أوتيه، السنة التي أوتيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني كانوا قبل هذا النبي المعلم المربي المزكي قد كانوا في ضلال مبين بين واضح لا شبهة فيه، ضلال في كل شيء، فمعتقد ضال، يعني معتقده في الله تبارك وتعالى أنه خلق هذه السماوات والأرض ولكنه لا خلقها للدنيا فقط، ثم بس فقط دنيا كما هي، لا حياة بعد الموت، وإذن لا حكومة ولا جزاء للطائعين ولا عقوبة للعاصين، كل يفعل، إذن هذا اعتقاد يدفع إلى الإجرام والنهب والقتل والسلب، لأنه ما في عقوبة تنتظر للمجرم ولا جزاء للمطيع، إذن لما يمتنع عن مال الغير وعن سفك دمه وعن أخذه وعن غصبه، هذه هي إذن الدنيا للقوي الفاجر. ثم سب لله تبارك وتعالى وشتم له بالدعاء أن له ولد سبحانه وتعالى، ثم ضلال في عبادة الأصنام، ثم ضلال في المعاملة من تشراب الخمور وأنواع من الخنا والزنا، ثم ربا، ثم تظالم، يعني ثم ألاف الشرور التي كان يعيش فيها العرب يعني في جاهليتهم، كانوا يعيشون في شرور هائلة جدا. فقد كانوا في هذا الضلال المبين، ثم جاءت هذه النقلة الهائلة البعيدة من قوم يهتدون بكل معاني الهداية، يعرفون ربهم وإلههم وخالقهم سبحانه وتعالى، يتخذون الصراط إليه، يعرفون المآل والمصير، يسيرون إلى طريق الجنة، يبتعدون عن كل هذه الآثام والشرور التي كانوا فيها يقيم مجتمع ملؤه الأخوة والمحبة والتناصر والتراحم. أين كانوا ثم أين انتقلوا بعد ذلك وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين؟ في هذه النعمة، لو كانت هذه النعمة التي هم فيها هي وحدها فقط، وإن كان ما كان من شقاء في الدنيا بعد ذلك، من فتنة للكفار، من تسلط عليهم، من هزيمة من الكفار، كل هذا يعني جلل وقليل جدا وأمور محتملة، ولا لا توازي هذه الشرور هذا الخير العظيم الذي يمتن الله تبارك وتعالى به على عباده المؤمنين، أن يكونوا مع نبي الله الذي جعل الله كلامه في فمه يقوله، يقرأ كلام الله وهو معهم في وسطهم، فهذا ويعلمهم ويربيهم. والله لو كان الكفار يركبونهم يعني في كل وقت وكل حين، وكانوا مهزومين أبدا وأذلة أبدا كما كان الشأن مثلا في مكة، لكان ما هم فيه هو خير مما فيه الكفار من عزة ومن عنجهية ومن سطوة ومن تسلط عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعد هذا التذكير بهذه النعم العظيمة من الرب الإله سبحانه وتعالى للمؤمنين، بدأ الله عز وجل يعاتبهم مرة أخرى على يعني تململهم أو تألم البعض من الهزيمة التي وقعت. قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. سؤال يراد به العتاب، ويعني يقول لهم الله: أولما أصابتكم مصيبة، مصيبة أحد، قد أصبتم مثليها في بدر للكفار، أنتم قتل منكم في أحد 70، ولكنكم قتلتم من المشركين في يوم بدر 70 وأسرتم منهم 70، فالمصيبة التي أصبتموها في أحد قد أصبتم الكفار مثليها في بدر، قلتم أن هذا كيف يحدث هذا كما قاله البعض، أن بمعنى هنا كيف، للاستغراب والاستبعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يبين الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في معرض ما أنزله سبحانه وتعالى إثر غزوة أحد، هذه الغزوة التي كان فيها ما كان من القرح والآلام التي وقعت بالمسلمين، حيث قتل منهم 70 وهزموا هزيمة وقعها أليم كانت على المؤمنين، ونجم فيها نجم النفاق، وقال المنافقون فيها ما قالوا وفعلوا فيها ما فعلوا تخذيلا لأهل الإيمان وشماتة بهم. كان من جملة هذه الشماتة أن قال المنافقون بعد الغزوة وقعودهم عنها قال جل وعلا الذين قالوا هؤلاء هذا المنافقين قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال جل وعلا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني ما دام أنكم يعني تعرفون الأسباب التي لو فعلها غيركم لم يصبه الموت، إذن ما دام أنكم تعرفون هذه الأسباب فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. والحال أن أحدا لا يستطيع أن يدرأ عن نفسه الموت، فكيف يكون عنده من العلم ما يستطيع أن يدرأ يعني عن غيره الموت؟ كذب. وظن أنه يمكن للإنسان بشيء من الحذر وشيء من عدم الذهاب إلى مواطن الخطر نجا من الموت الذي كتبه الله تبارك وتعالى له يعني في هذا المكان، فإن من كتب الله تبارك وتعالى عليه موتا لا بد أن يموته على الصورة والهيئة وفي اللحظة التي كتبه الله تبارك وتعالى عليه. قال قل فادروا عن أنفسكم موتا إن كنتم صادقين، ثم بين الله تبارك وتعالى أن الفوز كل الفوز لمن قتل في سبيله، هذا الذي فاز فوزا حقيقيا. أولا لم تفته ملذات وشهوات هذه الحياة، بل انتقل إلى ملذة وحياة أكمل منها، بل لا مقارنة بين هذه وتلك، فلم يفته شيء بل نال الفوز الحقيقي. قال جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني انتهى أمرهم وفقدوا وانتهت لذتهم واستمتاعهم. قال جل وعلا بل أحياء، بل ضرب على هذا على هذا القول بأنهم أموات، قال جل وعلا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند الله تبارك وتعالى، والعندية تعني علوهم في الجنة ومكانتهم فيها، يرزقون رزق حقيقي، بمعنى أنهم ليسوا يعني في موت غافلون ونائمون ومنقطعون عن الحياة، بل حياة مو حياة فقط يعني حياة روحية، بل حياة حسية كاملة، يرزقون يأكلون ويشربون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذه كذلك حياتهم الروحية، فرح بما آتاهم الله من فضله، الشهادة، الدرجة في الجنة، السرور، الحبور، كذلك هذه الحياة التي يحيونها. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أيضا ليسوا منقطعين عن يعني الأحداث، بل هم مع الأحداث كذلك، يعني ليسوا فقط يأكلون ويشربون في جنة وبستان مغلق عليهم وانقطعوا عن أحداث الأرض، بل هم كذلك متابعون للأحداث التي تقع، فهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يعني إذا جاءوهم يستبشرون بهم ويسألونهم عن أهل الأرض، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبشر بعضهم بعضا عندما يأتيهم الوافد الجديد، يقول له أبشر لا خوف عليك بعد الآن، فهم يتولون بشارته، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله، دائما كل يوم تأتيهم نعم متجددة من الله تبارك وتعالى، وفضل جديد من الله. فهم في استمرار وزيادة دائمة للفضل المتنزل عليهم من الله تبارك وتعالى، مع يعني فرحهم بمن يأتيهم من أهل الإيمان يقومون على طول باستقباله والاستبشار به. قال جل وعلا: أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المؤمنين، وهؤلاء لهم أجر عظيم لأنهم قتلوا، قدموا أنفسهم لله تبارك وتعالى فقتلوا في سبيله. إذن من الخاسر؟ الخاسر هنا هو الذي قعد عن الجهاد وإن بقيت له شيء من الحياة لأيام أو سنوات، فهو الذي قد خسر. خسر أول شيء، أقل خسارة أنه لم يفز هذا الفوز، لم ينل هذه الدرجة، ولم ينل هذا الأجر العظيم، ثم أنه خسر بعد ذلك بسخط الله تبارك وتعالى، باء بسخط من الله، باء بغضبه، باء بعقوبته سبحانه وتعالى بقعوده عن نصر الدين، وقد أمره الله تبارك وتعالى أن يقوم بنصر الدين. إذن العقوبة تنتظره، فهذا تنتظره العقوبة، فاته الخير وتنتظره العقوبة. وأما المؤمن فإنه من مات قد يعني عجل الله تبارك وتعالى به إلى الحياة الحقيقية. هذا أن نهزم ونحن المؤمنون وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا يحدث هذا؟ فربنا يقول لهم: أنتم هل نسيتم يعني ما نصركم الله تبارك وتعالى فيه في بدر والهزيمة التي لحقت الكفار؟ لقد قتلتم منهم 70 وأسرتم 70 وفر الباقي كلهم إلى مكة، فمصيبتكم نصف تلك المصيبة التي أصيبها الكفار. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. قل لهم يا محمد يا رسولنا صلى الله عليه وسلم: هو من عند أنفسكم، إن الهزيمة لم تكن من الله هكذا ابتداء، ولكن كانت بسبب أنفسكم، من عند أنفسكم جاءت المصيبة، إن الله على كل شيء قدير. ومن عند أنفسكم، وذلك كما أخبر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة أنه قال جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهذه سبب الهزيمة، هذا الذي سبب الهزيمة هو هذه الأخطاء التي وقعت منكم. عصيتم، فشلتم، تنازعتم في الأمر، ثم بعد ذلك منكم من يريد الدنيا، نزلتم إلى الغنيمة وتركتم مواقعكم، ومنكم من يريد الآخرة، هذا وقع هذا الأمر فبسببكم، ثم ابتلاكم الله لما وقع هذا الأمر يعني بهذه الأسباب التي فعلتموها، عند ذلك يعني وقعت العقوبة من الله تبارك وتعالى، أو وقعت هذه الفتنة والبلاء، وهي خير، فإن الله تبارك وتعالى مع هذا قدر وقضى لكم الخير سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. قدير على كل شيء سبحانه وتعالى، قدير على نصركم وإعزازكم وكذا وهزيمة الكفار، وكذلك قدير على أن يصيبكم بما أصابكم به سبحانه وتعالى. فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا يقف أمام إرادته يعني حائل. ثم بدأ الله تبارك وتعالى أسلوب عظيم عظيم، كلام الرب جل وعلا، بعد أن يذكرهم أن الأمر قد كان منهم، عند ذلك يمسح أيضا على جراحهم ويبين أن الأمر قد كان بمشيئته وسماحه، ثم يقول لهم: ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. اعلموا أيها المؤمنون أن ما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني في أحد، فبإذن الله، يعني أنه لم يقع رغما عن الله تبارك وتعالى، برضو بإذن الله بمشيئته سبحانه وتعالى، وأن الله لو لم يشأ أن يقع هذا لما وقع. لكن هذه تربية، تربية لكم وتذكير: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، وليعلم المؤمنين، يعني حتى يعلم الله تبارك وتعالى أهل الإيمان على الحقيقة، لأن الإيمان كلمة سهلة في اللسان ممكن أن يقولها كل أحد. المنافقون بملء الفم يقولونها، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، فملء الفم، بل يقسمون على هذا. قال جل وعلا: الله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، جنة من القتل، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يميز الصف، يظهر أمام الناس، حتى يوم القيامة ما يجي هذا المنافق ويقول أنا كنت مع المؤمنين، ما تجيله فتنة يطلع يظهر نفاقه هنا يعني في في في في في الأرض ويقول لا أنا كنت مع المؤمنين. لا بد أن يظهر كذلك نفاقه هنا ويتبين، حتى هناك أيضا ينفصل عن أهل الإيمان. قال جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الله تبارك وتعالى المؤمنين، ليس علم عن سابق جهل، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، بل ليعلم المؤمنين العلم الذي به يكون الثواب العقاب، يظهر هذا في واقع الأمر. وليعلم الذين نافقوا، ليعلم الذين نافقوا، يظهر هؤلاء، يظهر للجميع، فيتبين هؤلاء أهل النفاق هذا فعلهم قد كان لما جاءت المحنة، وهذه صورة المؤمنين. ظهر بعض المنافقين، ظهر بعض المنافقين قبل الغزوة وبعد الغزوة. فقبل الغزوة لما أحسوا أن ثمت قتال، رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش وقال: أيها الناس، والله لا أدري على ما نقتل أنفسنا. فرجع، هذا ما يريد أن يحارب لأن هذه كلفة. وبعد الغزوة كذلك، بعد أن تمت الهزيمة، انعزل بعض الناس إلى مكان وقالوا: ليت هنا، ليتنا نذهب إلى يعني عبد الله بن أبي وكذا، ليأخذ لنا أمانة من أبي سفيان. انظر، هذا ولايتنا مع النبي، يصلون معه. ولكن ظهر بعد ذلك نفاقهم، ظهر نفاقهم، وتمنى بعضهم بعد الغزوة أن يذهب ويأخذ أمان من أبي سفيان رأس الكفر في هذا الوقت، وقائد الكفار في المعركة. ظهر النفاق. قال جل وعلا: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. هذه صورة من صور ظهور النفاق علانية، كلام المنافقين علانية. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قبل المعركة، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني قاتلوا وكونوا مع المقاتلين في أول الصفوف، أو ادفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا لو كنتم أيضا في آخر الصفوف، ادفعوا، لو تدافعون دفاع، مو تهاجمون هجوم، لا تكونوا في قلب الهجوم، كونوا ولو كنتم في ساقة الناس. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لو نعلم أنكم تقاتلون هذا اليوم لا ذهبنا معكم، لكن لا يقولون، لا يبدو أنه سيكون ثم قتال في هذا اليوم. قالها عبد الله بن أبي لما يتقوا، يعني لا ترجعوا بالجيش، اذهبوا، تعالوا قاتلوا، دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، دافعوا عن دين الإسلام، ها قد جاء أهل الكفر. فقالوا: لا نظن أن الناس سيقاتلون اليوم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. طبعا هذا كلام يقولونه بألسنتهم، وهم يعلمون أن قريش جاءت بكل غيظها وحقدها، جاءت لتأخذ ثأرها من بدر، وجاءوا سيقاتلون يقاتلون، فهم يعلمون في قرة قلوبهم أن قريش جاءت لتقاتل، ولم تأتي لمجرد أن تستعرض قوتها يعني في على مشارف المدينة ثم تعود، يعلمون هذا علم يقين، لكن هذا هو النفاق. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وصلوا إلى مرحلة خلاص على شفى الحد التي يكفرون بها النبي وبالنبي ويقولون هذا ما هو ليس رسولا وليس نبيا وقد رجعنا ليد، ولكن وصلوا إلى هذه المشارف كذب، يعني إلى الكذب وإلى أخفاء ما في قلوبهم وإلى تخاذل والرجوع عن نصرة الله تبارك وتعالى ونصرة رسوله. قال جل وعلا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم أنه لن يكون اليوم قتال، والذي في قلوبهم إنما هو ستكون معركة وستكون قتال، وإنما عادوا خوفا من ذلك. قال جل وعلا والله أعلم بما يكتمون، الله سبحانه وتعالى أعلم بما يكتمونه يخفونه في صدورهم. صورة أخرى من صور يعني أعمال المنافقين في هذه الغزوة، قال جل وعلا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. انظر الشماتة، انظر شماتة هؤلاء المنافقين في إخوانهم الذين ماتوا، الذين قالوا لإخوانهم في النفاق، قالوا لإخوانهم في النفاق وقعدوا عن نصرة النبي صلوات الله وسلامه عليه لو أطاعونا ما قتلوا. يقول لو أطاعونا نصح، يقول لك نصحنا لهم وقلنا لهم مش حق تخرجوا، ليش تقتلوا أنفسكم، فلو جلسوا معنا ولم يخرجوا ما قتلوا في الغزوة. هؤلاء طبعا يشمتون في هؤلاء الذين قد قتلوا شهداء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو أطاعونا ما قتلوا. قال جل وعلا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كنتم هكذا يعني تعرفون يعني الأسباب التي تنجي غيركم من القتل، وأنكم تعرفون أن الإنسان إذا سار في هذا الطريق يموت، وإذا سار في كذا، وتتخذون الأسباب التي تخرجون بها من القتل وتقدمون النصائح لغيركم في أنه افعل كذا حتى لا تموت، إذن فدروا على أنفسكم الموت مدام تقدمون هذا النصح والوعظ لغيركم، فهل تملكون أن تمنع الموت كذلك عن أنفسكم؟ كذبة، كذبة منافقون وغير مؤمنين بمقادير الله تبارك وتعالى، وأن الله إذا قدر على عبد أن يموت فسيموت في مكان ما فلن يبرح، هذا هو المكان الذي في يوم ما ولحظة ما ففي لحظته، ولن يغني حذر من قدر مهما يعني أخذ الإنسان حذره بكل معاني الحذر، ألا يصيبه ما يصيبه فسيصيبه ما كتب الله تبارك وتعالى له. قل لو كنتم في بروج مشيدة، قصور مشيدة، فإن الموت لابد أن يدخل عليك قصرا، سيجاوز الأبواب الحديدية والحوائط القوية وسيدخل عليك في يعني مخدعك وفي مأمنك في كل المكان الذي تأمن منه سيأتيك الموت الذي تحذر. قل لو كنتم في بروج مشيدة، أي لأدرككم الموت حيث إذا أراد الله تبارك وتعالى بكم ما أراد. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في أنه بنصائحكم تستطيعون أن تجنبوا غيركم القتل، فدروا الدرء هو يعني الدفع والمنع، فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني أيها الجهال الأغبياء، هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله هم الذين فازوا، ولستم أنتم الذين يعني قد قعدتم فنجوتم من القتل، هذا ليس هو الفوز، الفوز هذا لمن قتل في سبيل الله. قال ولا تحسبن، لا تظنن، الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كحال الأموات، يعني أنهم ماتوا بمعنى أنهم انقطعوا خلاص عن أي حياة وهم في موت. لا، قال جل وعلا بل أحياء بكل معاني الحياة، بكل معاني الحياة عند ربهم، حياتهم عند الله، وليسوا يعني في قبورهم يرزقون أكلا وشربا. فهذا ديت، فإنما هم في حياة أخرى غير هذه الحياة الدنية حياة الدنيا، بل هم حياة عند الرب، هم في حياة عند الرب ويرزقون يأكلون ويشربون. هذا له تفصيل إن شاء الله في الحلقة الآتية بعد أن أدركنا الوقت. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.